الفلفلة، وهي ذبذبة واهتزاز في الصوت عند خروجه حتى يسمع له نبرة قوية، وتكون مع خمسة أحرف مجموعة في قولك فطب جد، فهي صفة لازمة لهذه الأحرف الخمس لكن عند سكونها فقط، ولها درجات ثلاث. أعلاها مع الحرف المتطرف المضعف يعني المشدد مثل الحق الحق، أوسطها مع الحرف المتطرف الغير مضعف مثل البلد، أدناها مع الحرف الواقع في وسط الكلمة مثل فطمير، وهكذا.